نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك بأهله. وكما علمتم أن هذه الدورة تنقسم إلى قسمين، دورة مسائية ودورة صباحية. الدورة المسائية سنتناول إن شاء الله هذا الكتاب، وهو كتاب ولدي، أسأل الله أن يصلحه ويسدده، وأنا أشرحه إن شاء الله، وقد شرحته مترجما إلى اللغة الإنجليزية، ونشرحه إن شاء الله لكم باللغة العربية، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. عنوان هذا الكتيب: عقيدتك أيها المسلم. عقيدتك أيها المسلم، يعني العقيدة التي تلقى الله عليها. ولهذا مثل هذه الرسائل لا يستغني عنها مسلم، ولا يستغني عنها بيت، ولا تستغني عنها أسرة، ولا تستغني عنها امرأة ولا رجل، لأنها تبين العقيدة الصافية النقية التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها إلى يوم الدين، وهي العقيدة التي لا يقبل الله سواها. العقيدة التي لا يقبل الله سواها، والتي يتقرر مصير الإنسان، فإذا أخذ بها فاز وأنجح، وإذا تنكبها خسر وهلك وهلك عياذا بالله. وإن قال قائل: لماذا يعني اخترت هذا الكتاب ولولدك بالذات؟ أولا، لأن الإنسان حريص على الخير لأبنائه. ثانيا، لأنها قد أثنى عليها كثير من طلاب العلم، فهي سهلة وميسرة وتصلح يعني لعموم الناس، وهي على السؤال والجواب، هي على السؤال والجواب. سنزود إن شاء الله مسجدكم بنسخ إن شاء الله نشحنها لكم، أو إن يسر الله زيارة قريبة، ولكني لسرعة السفر إنما أتيت بنسختين فقط. فعلى كل حال، هذه دورتنا في المساء، يعني بعد العشاء في العقيدة، ونرجو الله عز وجل أن ننتهي من هذا الكتاب قبل يعني العودة. القسم الثاني في هذه الدورة وهو الطب النبوي. الطب النبوي ويكون ذلك بعد الفجر إن شاء الله. ولهذا هذا الجمع الطيب المبارك نريد كلكم جميعا تحضروا معنا في الفجر، بل وتأتوا بأناس، لأن الحقيقة أن موضوع طب النبي صلى الله عليه وسلم موضوع قليل الطرق، يعني قليل من يطرق من أهل العلم، وألف فيه كتبا. الطب النبوي والذي كتب كثيرة، كالطب النبوي لأبي نعيم، الطب النبوي للبعلي الحنبلي، الطب النبوي للذهبي، الطب النبوي لابن قيم الجوزية ضمن كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فلهذا يا إخواني، موضوع الطب النبوي موضوع مهم. يعني قد يقول قائل: طب ليش ما نأخذ مواضيع أخرى؟ نقول الطب النبوي أولا لأن الحمد لله الناس بحاجة إلى هذا العلم، والعلم كما قال الإمام الشافعي العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. علم الأديان تكفل فيه الشريعة، طب العلم الشرعي، وعلم الأبدان هو موضوع الطب. وفي كتاب ربنا عز وجل أكثر من 40 آية تدور حول الطب، المسائل الطبية، ومن أشهرها قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. حتى قال العلماء إن هذه الآية تعدل نصف علم الطب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولو أن الناس عملوا بها ما عرض أحد على طبيب، ولا احتاج أحد إلى مستشفى، ولا احتاج أحد إلى صيدلية، ولا احتاج أحد إلى دواء. لماذا إخواني؟ لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا في الفجر إن شاء الله، بعد الفجر سنتكلم وندخل في موضوع الطب النبوي، وإن شاء الله سنشرح فصول وأبواب من كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم الجوزية. فإذا الطب من أنبن العلوم ومن أشرف العلوم. كان الإمام الشافعي طبيب. من يعلم أن الإمام الشافعي كان طبيبا بالإضافة إلى كونه محدثا وفقيها؟ كان الإمام الشافعي طبيبا، ولما ذهب إلى مصر جاءوا أطباء مصر وقالوا له: نريد أن نقرأ عليك كتاب بقراط في الطب. فأشار إلى المسجد وقال: إن هؤلاء لا يتركوني، يعني طلاب العلم الشرعي الذين يريدون أن أشرح لهم الكتب الشرعية العلمية الشرعية. فاعتذر منهم بهذا، وقال الإمام الشافعي: يا لهفي على علم الطب، كم ضيعه المسلمون، تركوه لليهود والنصارى. كيف دخل اليهود والنصارى إلى بلاط الخلفاء، بلاط الخلفاء المسلمين؟ عن طريق الأطباء، تسللوا إلى قصور بني العباس وغيره عن طريق الأطباء، لأن المسلمون تركوا هذا العلم، فبرع في أطباء من غير المسلمين. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت طبيبة وتعلمت الطب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب والأبدان، الأرواح والأبدان. وعائشة رضي الله عنها يقول لها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء: يا خالة، ما بصرك بالطب؟ من أين لك هذا العلم بالطب؟ قالت: كانت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمرض المريض فينعتون له الدواء، يعني يصفون الدواء. الوفود اللي كانت تأتي تدخل في الإسلام كان بينهم أطباء، ومعروف الحارث بن كلدة والشمردل وغيره من الأطباء العرب، فكانوا ينعتون وكنت أحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان ورد في سنته صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصحة والعلاج والمداواة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: علاج عرق النسا أليت شاء عربية. عرق النسا وجع يضرب الإنسان من وركه وينزل مع فخذه مع ساخه إلى أخمص القدم تحت، لا يستطيع الإنسان أن يمشي ولا أن يجلس، ومن شدة الألم ينسى ما سواه من الألم، وهو ناتج عن رطوبات لزجة وتشتد في أيام البرد. ومثل هذه البلاد الباردة يعني ينتشر فيها مثل هذا المرض، وبعضهم يشخصوا على أنه ديسك وليس كذلك. مثلا عالج النبي عليه الصلاة والسلام استطلاق البطن بالعسل، قصة الرجل اللي قال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق، قال اعطيه عسل، أعطاه عسل، قال يا رسول الله ما زاد، قال اعطيه عسل. في المرة الرابعة قال يا رسول الله أعطيت عسلا وما زال ما زاده إلا استطلاق، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله بقوله فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك لأنه لسه ما أصاب الداء. ثم بعد ذلك جاء قال يا رسول الله قد برئ بطن ابن أخي. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم الحمى بالماء البارد، كمادات الماء البارد. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم الشقيقة، وجع يصيب نصف رأس الإنسان بالحجامة. وعالج وجع الأسفل القدمين، يعني الجزء الأسفل من جسد الإنسان بالحناء، وجع وأوجاع الرأس كلها بالحجامة. حديث سلمة رضي الله عنها قالت ما اشتكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. وعالج النبي عليه الصلاة والسلام آلام العيون، وعللها بالكمأة، الكمأة من المن وماءه شفاء العين، والكمأة هو الفقع أو اللي يسموه جدر الأرض، وبعضهم يسميه نبات الرعد لأنه يخرج مع الرعد في أرض بكر. عالج النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثيرا من الأمراض بنفسه وبأحاديث صحيحة. ولهذا عندنا في السنة النبوية المطهرة مئات الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. هذا الموضوع الشيق الغزير بالعلم والمعرفة سيكون حديثنا بعد الفجر، فجاهدوا أنفسكم بارك الله فيكم لحضور محاضرات الطب النبوي بعد صلاة الفجر من كل يوم. تصلون معنا الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم يكون درسنا، أردتم الدرس يكون نصف ساعة؟ يكون نصف ساعة. أردتم الدرس أن يكون لشروق الشمس ساعة أو ساعة لربع؟ يكون ذلك كما تحبون وكما يتفق مع يعني ظروفكم وأشغالكم، إنما جئنا لخدمتكم جميعا. الآن نشرع في موضوع عقيدتك أيها المسلم. سأقرأ وما يحتاج إلى تعليق أعلق، كل شيء المفهوم والمعروف نتجاوزه حتى نستفيد من الوقت. وينبغي أن نعلم إخواني أن العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، أول سؤال تسأل عنه في قبرك إيش هو؟ بعد أن تغادر هذه الدنيا ولا بد كل نفس ذائقة الموت، من ربك؟ السؤال الثاني ما دينك؟ السؤال الثالث ماذا تقول في ذاك الرجل الذي بعث فيه؟ يعني من نبيه؟ فمن ربك هذه معناها بدك تثبت ثلاثة أنواع من التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتنفي عن الله ثلاثة أنواع من الشرك. من ربك هذا أمر ليس بالسهل. أنت تقول الآن أنا يا أخي هذا سؤال سهل، أنا أقول ربي الله. يا أخي إذا أنت ما كان ربك الله في الدنيا حقا وصدقا، وليس الدينار والدولار والدرهم وليس السيارة الجميلة والبيت القصر المشيد ولا المرأة الجميلة، فأنت لا تستطيع أن تنطق. نسأل الله الثبات. وإنما تقول ها ها لا أدري، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فهنا في المقدمة يقول المؤلف: أما بعد، فإن أعظم ما يتزود به العبد المسلم من العلم في سيره إلى الله تعالى، سيره يعني عبادته عنده، ما تعلق بالمسائل الثلاث التي سيسأل عنها في قبره. بدك تتدرب، تدرب نفسك وتدرب أبنائك وتدرب زوجتك وأسرتك وكل من يلوذون بك وكل من ولاك الله أمرهم، على أن يعيشوا حياتهم على هذه الأسئلة الثلاث والإجابة الصحيحة عليها لما بعد الموت. قال: هذه الأسئلة سيسأل عنها في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وهذا العلم المثمر للعمل هو الذي يبلغه بفضل الله وتوفيقه. إيش يبلغه؟ قال: أعلى المنازل في الجنة وينجيه من دخول النار. ثلاث أسئلة تتدرب عليها في الدنيا، لأن الدنيا ميدان تدريب عملي. تدرب عليها في الدنيا ونجح في الامتحان يترقى في أعلى درجة الجنة، وينجيه من دخول النار ويعصمه في الدنيا بتسديد الله وحفظه، يكون معصوما في الدنيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، معصوم من الشهوات ومن الشبهات. الشهوات متعلقة بالفرج والبطن، متعلقة بالفرج والبطن، وشهوة المال، جمع المال وغيره. الشبهات متعلقة بالفكر وبالعقل وبالقلب. الشبهات أخطر من الشهوات. إبليس كانت معصية شهوة، شبهة، فالله ما غفر له. آدم كانت معصيته شهوة، فتاب الله عليه. الشهوة أهون، لأنه يتاب منها. الشبهة لا يتاب منها. الآن اللي بيحملوا أفكار التكفير كالدواعش وغيره يعتقدوا أن هذا هو الدين، وبقاتلوا، بقتلوا أنفسهم، بفجروا أنفسهم من أجل هذه الشبهة اللي عنده، وبيظنوا أنه مع الجنة على طول. أما واحد سكر، شو اللي سويته أنا؟ زنا، يا جماعة الزنا حرام، يا رب تتوب علي، يا رب تغفر لي. فلهذا الشبهات أخطر وأشد فتكا بالإنسان من الشهوات. مش معنى ذلك التقليل من شأن الشهوات ويلا هاتها يا ساقي ونخوض مع الخائضين، لا. قال: ويعصمه في الدنيا بتسديد الله وحفظه من أبواب الهلاك الأربعة. إيش أبواب الهلاك الأربعة؟ قال: أولا الشرك بنوعين، الظاهر والخفي، لأنه في شرك خفي اللي هو الرياء، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. والشرك الظاهر المعروف، إنه الإنسان يسجد لعظيم، لصنم، يتبرك بالأحجار والأشجار، يطوف بقبر مثلا، يستغيث بالأموات، يعلق الخرز الأزرق والتمائم والودع وغير ذلك، أو يعتقد في إنسان أنه يتصرف في الكون أو غير ذلك. إذن هذا الباب الأول، الشرك الظاهر والخفي. اثنين، النفاق، عياذا بالله، إنه الإنسان يكون منافق. والنفاق إخواني نوعان، أكبر وأصغر. النفاق الأكبر هذا الذي صاحبه مخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا بيكون عن اعتقاد انه يتظاهر بالايمان وهو يبطل الكفر عياذا بالله، مثل الجماعه اللي يعني الزنادقه اللي يتظاهروا بالاسلام وهم في الباطن عياذا بالله يطعنوا الاسلام ويحاربوا الاسلام، مثل بعض الناس اللي بيصلي بدون وضوء يعلم انه مش متوضئ ولكنه يصلي مشان يرضي الحاكم او يرضي المسؤول عنه يصلي بدون وضوء، هذا زنديق لأنه استحل الصلاة من غير وضوء. أو مثلا مثل كثير من منافقي العرب اللي قلوبهم مع الكفار وألسنتهم مع المسلمين، كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. إذن النفاق، والنفاق إخواني ظاهرة ما تعرف في مكة لأنه كانت مكة دار كفر، ومن أراد الشرك صرح به ولا يخشى من أحد. ظاهرة النفاق ظهرت في المدينة، ولهذا كل الآيات المدنية كل آيات النفاق مدنية، السور اللي فيها ذكر المنافقين مدنية، ما يعرف النفاق في مكة. وكان خلف النبي عليه الصلاة والسلام منافقين صلوا، كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام منافقين، وأعطى أسماءهم لمن؟ للصحابي الجليل حذيفة في اليمن. وكان عمر من ذكائه وفطنته إذا مات رجل مجهول الحال لا يعرفه ينظر هل حذيفة يصلي عليه أو لا، إذا صلى عليه حذيفة يعرف أن هذا ليس ضمن البلاك إيش يسموها القائمة السوداء، فيصلي عليه، وإذا ما صلى عليه يعرف أن هذا منافق. حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة قال: نشدتك الله يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى يغلق الباب، يأتي واحد واحد واحد، وبعدين سبقك بها عكاشة، على مثل حكاية سبقك بها عكاشة. فالنفاق إخواني يعني أشد من المصرح بالكفر، المصرح بالكفر معروف، أما المنافق هو الذي والعياذ بالله، مثل حرام البيوت، اللص اللي يأتيك من الخارج ممكن تحتار، تضع كاميرات، تضع كلام في الخارج، تضع يعني حراسات، أما إذا كان اللص من الداخل هذه المصيبة. فالمنافق عياذا بالله يتظاهر بالإسلام وهو يبطل الكفر، ودائما يتمنى عنة المسلمين ويكون دائما مع الكافرين. إذن النفاق، والنفاق كما قلنا أكبر وأصغر، والنفاق الأصغر اللي هو أمارات النفاق كقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن أخلف، يعني هناك علامات للنفاق الأصغر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والبدعة، الأمر الثالث البدعة، البدعة حدث في الدين، حدث في الدين لم يأذن به رب العالمين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وكلها من صيغ العموم يعني. وهنا يأتي سؤال: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ الجواب: لا، في الإسلام سنة حسنة وليس بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. في الإسلام سنة حسنة، والسنة الحسنة الذي يكون لها أصل في الدين. يعني هذه الكاميرا مثلا الآن بتصور محاضرة وبتبثها لآلاف الناس يستفيدونها، وممكن يكون في بث مباشر يسمع ملايين، هذه يعني من المصالح المرسلة، يعني مما سكت عنه الشرع وفيه مصلحة عامة للناس، هذا كذلك مصلحة مرسلة. فهناك سنة حسنة بعض الناس تجد مثلا يضع ثلاجة يشرب منها الناس في المسجد، هذه سنة حسنة ليست بدعة، هذه لأن الشرع يدل عليها والأدلة تدل عليها. فإذا إخواني البدعة كلها ممنوعة، والبدعة زيادة على الدين بعد الكمال، زيادة على الدين بعد الكمال، هذه البدعة، وهذه اللي تكون ضلالة. مثل مثلا والحمد لله ما رأيت هذه البدعة عندكم، بعد ما يسلم الإمام كل واحد بصافح الآخر قبل الله تقبل الله، هذا موجود في بعض البلدان العربية، وكم تكلم الوعاظ والخطباء وكذا، ما في، لا بد أنه يسلم. بدعة مثلا المولد النبوي صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، هذه بدعة، أول ما فعلها من الفاطميون العبيديون زنادقة ملاحدة، وصارت يتحمس لها، وصارت للأسف، صارت للأسف اتخذت شكلا رسميا، صارت دول تتبناها بحجة حبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا والله، إذ لو أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام لأحيوا سنته وحكموا شرعه وذبوا عن عرضه ونالوا ممن يناله. كان اللي سووا الرسوم المسيئة قاطعناهم وطردنا سفيرهم من بلادنا، ولكن كل هذه إبر تخدير، كلها إيش؟ إبر تخدير للأمة. إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا البدعة، عرفنا إيش البدعة يا إخواني؟ حدث في الدين بعد كماله لم يأتي به دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة. والفسق، هذا الباب الخطير الرابع، الفسق هو الفجور، ففسق عن أمر ربه، والفسق فسقان، فسق أكبر كفسق إبليس، ففسق عن أمر ربه هذا كفر، وفسق أصغر هو المعاصي والذنوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، يعني إذا شتمت أخاك هذا ذنب كبير كبائر الذنوب، هذا فسق. لكن الفسق اللي فسقه إبليس هذا كفر. فإذا الفسق يكون بمعنى الكفر كفسق إبليس، ويكون بمعنى المعصية والكبيرة، يكون بمعنى المعصية أو الكبيرة، والسياق يدل على ذلك في الكتاب العزيز. ما هو الفسق المخرج من الملة؟ وما هو الفسق الذي هو بمعنى المعصية والذنب الكبير؟ قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية الظالمون، في آية الفاسقون. بعض الناس فسروا هذا على الكفر، فابن عباس فسر الآية وقال هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. طيب إذا نجا من هذه الأبواب الأربعة المهلكة، قلنا الشرك، البدعة، النفاق، البدعة، الفسق، إذا نجا من هذه فقد نجا، فقد نجا، وبذا يكون مهديا للصراط المستقيم، قد هدى الله إلى الصراط المستقيم، وهدي إلى الصراط المستقيم، جعلنا الله وإياكم ممن هذه صفاته. ولا يكون العلم علما نافعا مرضيا عند الله حتى يكون مستقى من معين الوحي، الكتاب وصحيح السنة وما أجمع عليه سلف الأمة. العلم، العلم مش كل واحد يعني يزعم أنه عالم يكون عالما، وليس كل واحد يعطي الناس معلومات تكون هذه المعلومات صحيحة، لابد أي معلومة يقولها عالم يشهد لها الكتاب وصحيح السنة وعمل مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نحن نقول نتبع الكتاب والسنة بعلم وعمل وفهم سلف الأمة. ولما نقول سلف الأمة يعني على رأسهم الصحابة والتابعين، على رأسهم الصحابة والتابعون. هذا لأن الصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ونال شهادة الرضا من الله، والتابعون تلاميذ الصحابة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويتأكد ذلك يعني اتباع الدليل في علم العقيدة الذي يبحث في أصول الإيمان والنجاة. ولهذا كان علم العقيدة من أشرف العلوم وأنبل العلوم. وهذه رسالة مختصرة في عقيدة المسلم بأدلتها من الكتاب وصحيح السنة بأسلوب سهل على طريقة السؤال والجواب. والله أسأل أن تقبلها عنده بقبول حسن، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يدوم أجره بعد الممات. آمين آمين. ثم شرع المؤلف حفظه الله بالمسائل الثلاث التي يسأل الإنسان عنها في قبره، وشهادة أن لا إله إلا الله. السؤال الأول بدي أسأل، واحد يرفع يده ويجيب، واللي بيعجز أنا بجيب. إذا قيل لك من ربك؟ مين يعرف؟ سؤال سهل يا جماعة. ربي الله. ربي الله. طيب يعني سؤال سهل أن أقول ربي الله، هل تحفظ دليلا على هذا، دليلا من القرآن على ذلك؟ الدليل نعم. طيب ربي الله الربوبية، ربي الله يعني توحيد الربوبية، وهذا دليله. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هذا الدليل، احفظ الدليل. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فيه كمان دليل من القرآن: قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، والناس خطاب عام يشمل المسلم والكافر والعربي والعجمي والغني والفقير والطويل والقصير والأبيض والأسود كل. أي قل لهم يا محمد للناس جميعا، قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الذي رباكم وخلقكم من العدم وغذاكم بالنعم، الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ما دام الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم فهو إيش؟ الجدير بالعبادة، وهو وحده الذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة أحد سواه. فدعوا عبادة الأصنام، ودعوا عبادة الملائكة والكواكب والنجوم والأنداد، واعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هي هذا هو تقوى الله، إذا عبدتم الله الذي خلقكم والذي رباكم فأنتم أهل التقوى. فإذا قيل لك ما دينك؟ الجواب سهل. أريد واحد من أبنائنا الأطفال، هناك اللي هناك الأبيض يلبس القميص الأبيض، ما دينك؟ دينك الإسلام، أحسنت بارك الله فيك. هذا جيد أن نلقن أبنائنا هذه الأسئلة، ونلقنهم العقيدة، ونعرفهم منهج أهل السنة والجماعة، ونعرفهم أن نحن سنة ولسنا شيعة، وأننا سنة ولسنا دواعش، وأننا سنة ولسنا خوارج، وأننا سنة ولسنا من الصوفية الذين يقول أحد ما في هذه الجبة إلا الله، ويقول أحدهم أحد شيوخ يوم القيامة إذا بصقت على نار جهنم أطفئها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. دليل قال الله تعالى إن الدين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ودين الأنبياء كلهم الإسلام يا أخواني. الإسلام دين الأنبياء جميعا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعض أعداء الله من يهود وغيرهم شالوا كلمة غير، فصارت الآية ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه تحريف، ولكن الحمد لله القرآن يحفظه ملايين أطفال مثل الابن الصغير هناك أعاجل يحفظون القرآن وليسوا عربا. الحمد لله القرآن محفوظ في الصدور وفي السطور، ولو استطاع أعداء الإسلام أن يغيروا القرآن أو يطمسوا القرآن ما ترددوا ساعة، ولكن نور الله باقٍ إلى ما شاء الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن إن الدين عند الله الإسلام، هذا دليل على أن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا دليل آخر. الآن أتذكر شيئا حصل معي قبل خمسة عشرة سنة. كنت في زيارة لمدينة بريطانية، كنت مدعو لبريطانيا، وكنت في زيارة لمدينة اسمها ليستر، وهذه مدينة فيها جاليات عربية من ليبيا ومن الجزائر وأنا ألقي محاضرة في مسجد التوحيد، رأيت في آخر الصفوف سبحان الله رجل من إخواننا الجامايكيين، هؤلاء الأصولهم أفريقية، اسم الظهر ضخم، اسم الظهر من الجدار، ورفع يده واحد قلت فضل، تكلم بالإنجليزي فهمت كلام وكلام ما فهمته ترجموا لي. قال هذا يسألك يريد دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، مش كما علمونا وفهمونا انه محمد رسول العرب. وطبعا انا ما علمت انه كان يعني بعد لم يدخل الاسلام، يعني كان كافر. فجبت له ايات بالعربي وترجمتها بالانجليزي. اول ايه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الآية الأخرى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا. قرأت له هذه الآيات ورآها في المصحف ورأى ترجمتها، وكان هذا بعد المغرب، وفي العشاء اغتسل وشهد أن لا إله إلا الله وصلى معنا العشاء. حمدنا الله عز وجل أن هدى للإسلام. فهؤلاء الغربيين ملبس عليهم للأسف، أنتم دوركم تبينوا الحقيقة لهم، ملبس عليهم الإعلام يشوه صورة الإسلام. وما صنع داعش، والله ما صنعوا داعش إلا من أجل أن كل واحد يصلي في المسجد يصبح إرهابي. ونفر أبنائهم عن الإسلام، خايفين يا أخوان إنهم يفعلوا أي شيء من أجل يبعدوا أولادهم عن الإسلام. الآن دخول بالإسلام شيء رهيب، شيء رهيب الآن، وجدوا ضالتهم في الإسلام. فنحن إن حملنا هذا الإسلام بالسماحة والأخلاق والرحمة وبالإقناع ليس بالإكراه، صدقوني كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين مبلغ الليل، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا فهذا الرجل يعني لما ذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد نبي العالمين ومبعوث للعالم وليس للعرب فقط كما يزعم الإعلام وغيره، فقام شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله واغتسل وصلى معنا العشاء بفضل الله تعالى. ما أسهل أن يدخل هؤلاء الناس في الإسلام إذا عملناهم بالمعاملة الحسنة، كنا صادقين في تعاملنا وفي أخلاقنا. وأنتم تعلمون أن الإسلام انتشر في إندونيسيا وماليزيا وهذه البلدان بالأخلاق، أخلاق التجار المسلمين بحسن المعاملة. فإن قيل لك من نبيك فقل نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الذي ذكرناه، وأيضا هناك أدلة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. السؤال الرابع، وإذا قيل لك لماذا خلقك الله؟ بدنا واحد يجاوبنا عن هذا السؤال، لماذا خلقنا الله يا أحسنت. خلقنا الله لعبادته، وما خلقت الجن، الجن مقدمين في الآية لأنهم مخلوقين قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ماذا تفهم من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ليش ذكروا الجن؟ بدي هذا الطفل جاوبني. ليش ذكر الله الجن في الآية؟ يلا خليك شاطر. لأنهم إيش؟ لأنهم مكلفون ومأمورون بالعبادة مثلنا نحن الإنس. إذا الجن أيضا خلق من خلق الله، لكنهم خلقوا من نار من جنس إبليس، ولكنهم مأمورون بعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا الغاية وهذا المقصد من خلق إيش؟ الثقلين، الجن والإنس. وإذا الجن والإنس ما قاموا على عبادة الله فالله عز وجل يستغني عنهم، والله عز وجل يستحل قوما غيره، كما قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا عبدنا الله فهذا خير نقدم لأنفسنا، وإذا أعرضنا عن الله وتنكبنا سبيل الله سبيل رسوله فالله غني عنا. بقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا السؤال الرابع، إذا قيل لك لماذا خلقك الله على طول بدك يكون جوابك جاهز، خلقني الله لعبادته وحده لا شريك له، والدليل على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس معنى ليعبدون أي ليوحدون، وقال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. واضح إخواني؟ كل ما ورد في القرآن الأمر بالعبادة معناه التوحيد، توحيد الله، إفراد بالعبادة. وذكر ذلك السمعاني والبغوي في تفسيرهما. السؤال الخامس: فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله وما ركناها؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ بعض الناس نعم يا أخي، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أحسنت. وتنقسم إلى قسمين: لا إله نفي إلا الله إثبات. أحسنت، بارك الله فيك، هذا جواب صحيح، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن المعبودات بالباطل كثيرة. المسيح عيسى بن مريم وهو بريء من عابديه، هو وأمه عبدوا من دون الله بالباطل. البقرة في الهند عبدت بالباطل. النار في بلاد المجوس عبدت من دون الله بالباطل. الأصنام في الجاهلية عبدت من دون الله بالباطل. فالأنداد الذين عبدوا، القبور عبدت بالباطل، الحجر، الشجر، الملائكة عبدوا بالباطل. فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل قال في سورة البراءة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن أنا أعبد ربي وأنتم تعبدون الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم تعبدون الأصنام وأنا أعبد ربا، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم، وسمى دين لأنه دين باطل وليس دين حق، لكم دينكم أي ما تعبدون ولي دين، وهو دين الإسلام. فإذا معناها لا معبود بحق إلا الله، وركناها النفي والإثبات. نفي لا إله يعني نفي الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات أن الله هو الإله الحق، ولا بد من النفي والإثبات. يا أخوان، لو قيل لرجل أراد الإسلام أو امرأة قل لا إله إلا الله، فقال إلا الله إلا الله إلا الله، كما تفعل الصوفية لما يذكر ويدوش إلا الله إلا الله إلا الله، هذا ما وحد الله، لأنه أثبت ولم ينفي. لابد من النفي والإثبات. تنفي براءة، براءة ثم ولاء، تنفي الآلهة الباطلة وتثبت أن الله هو الإله الحق. ولو قيل لأحد قل لا إلى الله فقال لا رب إلا الله لا يكون مسلما، لو ظل يكررها إلى قيام الساعة، لأن الرب غير الإله، الرب هو الخالق والإله هو المعبود بحق. فلهذا إخواني لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي التي يكون العبد بها مسلما مؤمنا موحدا. وسننهي قريبا ولا نطيل عليكم، لأن صار الجو حار والاختصار مطلوب. إذا ركناها النفي والإثبات، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله وإثباته لله وحده، ومقتضاها إفراد الله بجميع العبادات، أن الله متفرد بالعبادات كلها، هو الذي يستحقها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بعدين في دليل آخر: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وكانوا يعبدون الأصنام، إلا الذي فطرني أي خلقني ليرد عليهم أن هذه الأصنام لا تخلق فلا تستحق العبادة، فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني ورثها لأبنائه وأحفاده إلى يوم الدين. ولهذا حفيده يعقوب إيش قال؟ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وفي آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلا إياه تدل على الحصر والتخصيص، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهم المشركون الأولون من معنى لا إله إلا الله معناها ترك عبادة آلهتهم والكفر بكل ما سوى الله، فهموا ذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كلمة قولوها تدين لكم العرب وتضع لكم العجم الجزية، قالوا أبيك عشرة، خذ عشر كلمات. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله شمصوا شموص البغال وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا أن يقروا ويذعنوا لله سبحانه وتعالى بالألوهية. ولهذا استكبروا عن قولها، وبذلك تعلم خطأ من فسر لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لأن المشركين الأولين كانوا مقرين بأن الله هو خالق الكون وأنه رازق وأنه محي وأنه مميت وأنه جل جلاله هو الذي ينزل عليهم الغيث. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله اعتقاد الإنسان بقلبه ونطقه بلسانه بأنه لا معبود بحق إلا الله، وعلمه بمقتضى ذلك، وكفره بكل ما سوى الله من المعبودات الباطلة. الآن أول شيء إذا بدك تدعو نصراني مثلا، أول شيء بدك قل له لازم، هل أنت تؤمن بالله أنه إله واحد هو المستحق للعبادة هو خالق الكون؟ فإذا استطعت أن تتوصل معه إلى ذلك قل له وأن المسيح مخلوق من خلق الله وأنه ليس هو الله ولا ابن الله ولا هو رب ولا إله وإنما هو عبد ورسول. إذا توصلت معه إلى ذلك ما بقي إلا أن ينطق ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أكبر عقبة، إنك تنسف وتخرج من عقله قضية ألوهية المسيح وأن الله عز وجل هو الإله الحق والمسيح ما هو إلا خلق من خلق الله وعبد من عباد الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والله النصارى يتعجبون حينما يسمعون بأن هناك سورة في القرآن اسمها مريم، سورة مريم. النصارى يندهشون حينما يعلمون أنه في القرآن سورة اسمها سورة مريم، وأن مريم ابنة عمران ذكرت مرات وكرات ولم تذكر خديجة ولا عائشة في القرآن. سورة مستقلة باسم مريم أم المسيح، والمسيح كم مرة ذكر في القرآن؟ فنحن يعجبني كلام الدكتور ذاكر نايت يقول إحنا يعني نحب المسيح أكثر منه ونحن مؤمنين بالمسيح أكثر منه، لكن نحن لا نغلو فيه، نحن نعتقد أنه عبد الله، عبد من عباد الله ورسول من رسل الله. سادسا، فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله وما مقتضاها، شو معنى محمد رسول الله؟ الجواب أنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه من الله، أرسله إلى الناس كافة يعني جميعا. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومقتضاها إيش مقتضى؟ إنك تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أن تطيع فيما أمر، وأن تصدق فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن شرعه هو الشرع المتعبد به، وأنه صلى الله عليه وسلم نبي الله إلى آخر الزمان، إلى أن يرث الله الأرض من عليه، وأن دينه وشريعته نسخت كل الشرائع، وأن الخلق جميعا كلهم مطلوب منهم أن يتبعوا وأن يؤمنوا به، لقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. شوف طاعة الله وطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذا الإنسان ما أطاع الله وأطاع الرسول فهذا كافر، لأن الله كافر، إن الله لا يحب الكافرين. وهذا طبعا يشهد له الحديث، حديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. حتى لو قال الكتاب لا إله إلا الله وما شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله برب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعنى شهادة لا إله إلا الله إذن أن محمد رسول الله، فإن يعتقد الإنسان بقلبه ونطقه بلسانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى الثقلين، يعني إلى الجن والإنس، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ويعمل بمقتضى ذلك في تحقيق الطاعة والاتباع. شو معنى خاتم النبيين؟ يعني لا يقبل الله أحد يعبد الله إلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وأنه إذا قام من يدعي النبوة فهو كذاب، كذاب أشر، زنديق، مثل غلام مرزا، أحمد مرزا القادياني. وطبعا اللي يدعو النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة 30 كذابا، سيكون بعد 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لا نبي له. فمرزا هذا القادياني زعم أنه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يعني الله يقول ما كان محمد نبى أحد من رجالكم ولكن رسول خاتم النبيين. قال: نعم، خاتم زينة، كما أن الخاتم زينة الأصبع، فمحمد زينة الأنبياء مش آخر الأنبياء، يعني أقر بأن، لكن فسر القرآن تفسير خاطئ لتضليل الناس. قال: النبي خاتم، والخاتم زينة لليد، فهو زينة الأنبياء، وأنا نبي من الأنبياء، فيحتج عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لا نبي بعدي. وهذا مرزا يعني يقال بأنه مات في بيت الخلاء، دخل إلى مرحاض الطائرة مات في الداخل. فقال أحد الفضلاء الهنود: ولو كان مرزا نبي الهدى، ولو كان مرزا نبي الهدى ما مات في بيت الخلاء. نكتفي بهذا القدر إخواني، وللحديث تتم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.